ما حكم بيع السيديات والبرامج في محلات الكمبيوتر والتلفونات التي تكون منسوخة بشكل غير شرعي؟ ما يجوز هذا، حرام أبدا، لأن هذه الشركات التي أخرجت هذه البرامج، يعني حسب، أنا لست عندي خبرة في هذه الأمور، لكن سألت أن الشركات التي تنتج هذه البرامج تدفع عشرات الآلاف بل قد تصل إلى الملايين حتى تخرج برنامجا واحدا يكلفها، ثم يأتي إنسان ينسخه ببلاش يبيع دينار ودينارين وكذا، هذا في هضم لحقوقهم. هو يريد أن يبيع شيء يصنعه هو، طالما هم الذين صنعوه هم الذين يبيعونه، إلا إذا أذن له بذلك، إذا أذن له بهذا البيع يجوز، أما إذا لم يأذنوا به إما يشتريه منهم وإلا يمتنع، أما يسرقه أو يشتريه ممن يسرقه فهذا لا يجوز أبدا. نعم.